فدرسنا الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وقد انتهينا بالأمس إلى ذكر بعض ما يتعلق بالوضوء وأحكامه، وما يزال الحديث متصلا على في ذلك. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المتطهر يشك هل أحدث. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم من شك هل أحدث أم لا، يعني هل انتقض وضوءه أم لا، هل وجد ما يوجب الوضوء بعد أن كان متوضئا أم لا. وذكر فيه هذين الحديثين، حديث عباد بن تميم عن عمه الصحابي رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. الحديث صحيح، رواه الجماعة بما فيهم الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، إلا الترمذي لم يروه بهذا اللفظ وبهذا عن هذا الصحابي. وثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، حس في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد. هناك لا ينصرف من الصلاة، السؤال كان عن الصلاة، وهنا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. هذان الحديثان فيهما بيان حكم من كان على طهارة ثم شك في الحدث، ولكن الحديث الأول ظاهره أنه خاص بمن كان في حال الصلاة، فمن كان في حال في الصلاة في أثناء صلاته فدخله الوسواس، هل أحدث أم لم يحدث كذا إلى آخره، فجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الجازم بأنه ما دام في وسواس وشك وظن فقط فلا يخرج من صلاته بسبب هذا الشك حتى يتيقن يقينا أنه حصل منه ما يبطل وضوء، يتيقن. وهذا في الصلاة. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة فهو في الحكم عام، يعني ما كان متيقنا الطهارة ثم شك في الحدث سواء كان في الصلاة أو في غيرها، أنه قال: فلا يخرج من المسجد، ولم يقل من صلاة. السؤال الأول هو كان يكون في صلاته فلا ينصرف. يقول أهل العلم إن الصلاة الحكم في هذا في الصلاة أخص، يعني الصلاة إذا كان الإنسان في داخل صلاته فلا عبرة بأي وسواس يتعلق بوضوئه أو طهارته، إذا دخله وسواس أنه ما توضأ أو أنه لم يتوضأ، يعني ما كان على وضوء أو كان أو حصل منه حدث أو كذا في أثناء الصلاة، فهذا وسواس من الشيطان لا ينظر إليه ما دام في صلاته، ما دام أنه أصلا قد سبق وتوضأ واستعد للصلاة ودخل للصلاة فسيأتيه الشيطان ويوسوس: أنت لم تتوضع، أنت حدثت، حصل منك كذا، إلى آخره، لا ينظر إلى ذلك فيبطل صلاته إلا إذا تأكد وتيقن أنه خرج منه حدث يوجب الوضوء. أما حديث أبي هريرة فقاعدة عامة، قاعدة عامة في الطهارة وفي غيرها، وهو إيش وهي ماذا؟ كما يقول الإمام النووي سيذكره الشيخ الشوكاني ونذكرها الآن، نقرأها الآن. يقول: هذا الحديث أصل عام وقاعدة عامة في الإسلام أن الإنسان يبني على اليقين، إذا كنت متيقنا شيئا ثم شككت أو ظننت خلافه فالأصل اليقين، تبني على اليقين، لا يذهب اليقين بمجرد الشك سواء في الطهارة أو في غيرها. وهذا ما سنسمعه الآن من كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض معاني الحديث. قال في قوله في حديث عباد بن تميم: الإنسان أو الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء. يخيل إليه يعني يشعر يحس هكذا. قال يعني خروج الحدث أنه يجد الشيء، عبر عنه تعبير عام يعني خروج الحدث من غائط أو بول، يعني يجد الشيء في أثناء الصلاة يخيل إليه أنه أو سمع أو حصل منه ما يعني مقدمات الحدث، وكما فسرها أو كما قالها أبو هريرة قبل يعني الصوت أو شيء الذي يخرج من الدبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول النووي معناه حتى يعلم وجود أحدهما، وجود الصوت أو الريح يعلمه يعلم وليس ظن، يعلم وجود أحدهما. ولا يشترط السماع والشم، لا يشترط أن يشم الرائحة أو يعني يسمع، لكنه يعلم يقين أنه خرج منه ذلك، عندئذ بطل وضوءه، نقض وضوءه فيخرج فيصلي. أما مجرد يعني تخيل وشك فلا. والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة. كل شك يعرض لك في أثناء صلاتك وقد كنت من قبل متيقن من عدم حصوله فلا عبرة بهذا الشك. قال: والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان وعدم الالتفات إلا لقيام ناقل عن هذا اليقين متيقن، فتيقنت من حصول ما ينقض وضوئك كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج فلا بأس. هذا كما يقول النووي، فلا بد عندئذ من الخروج والتوضؤ والتطهر والعود إلى الصلاة. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث أصل، هذا الحديث الحديثان جميعا حديث عباد بن تميم وحديث أبي هريرة أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين. وهي ما هو هذا الأصل، ما هي هذه القاعدة؟ أن الأشياء بحكم أو يحكم ببقائها على أصولها، على حالها، الأشياء على ما تيقن عليها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك وذكر أمثلة مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ذهبت وتوضأت لصلاة الظهر مثلا، توضأت وانتهيت وأكملت وضوءك، وأنت خارج إلى المسجد شككت، خرجت شك يعني أحدث أم لم أحدث، حصل شيء كذا من موجبات الوضوء من نواقض الوضوء، ما لم تتيقن بأنه حصل الحدث فأنت باق على طهارتك التي تطهرتها. نعم لا يضر الشك، نعم. وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة يعني في أثناء الصلاة وحصوله خارج الصلاة. ما دام أنت متيقن الطهارة فالشك الطارئ سواء كنت في أثناء الصلاة أو في خارج الصلاة كله باطل لا عبرة به حتى تتيقن حصول الحدث. قال الشيخ النووي: هذا مذهبنا يعني الشافعية ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك روايتان، إحداهما أنه يلزمه الوضوء إذا كان شكه خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فلا، لأن يعني في داخل الصلاة لا عبرة بالشكوك مطلقا. قال: ولا يلزمه إذا كان في الصلاة. والرواية الثانية: يلزمه بكل حال. هكذا ينقل عن الإمام مالك. وحكيت الرواية الأولى وهو أنه لا يلزمه عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا إلى آخر ما قال. قال: ولا فرق في شك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه فلا وضوء عليه بكل حال. قال: أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. هذه مسألة الطهارة، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى على طهارته، والعكس كذلك إذا كان متيقن أنه ما كان متوضئ ثم والله توضيت أو لم توضأ، لا خلاص كنت متيقن أنك لم تتوضأ إذن فاذهب وتوضأ. اليقين هذه قاعدة عظيمة كبيرة كبرى، أحد القواعد الكبرى الخمس في الإسلام، في الفقه الإسلامي. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ومن مسائل هذه القاعدة أن من شك في طلاق زوجتي أو في عتق عبدي أو في نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعا أم أنه ركع وسجد أم لا، أم أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات، كان في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم الحال. يعني من شك في طلاق زوجته أو في طلاق زوجته، حصلت خصومة بينه وبين زوجته وتكلم كثير إلى آخره، ثم تكلم كلاما كثيرا يعني إذا كان خصومة أو شيء، ثم بعد ذلك بدأ يفكرها، طلقتها أو لم أطلقها، أنا قلت كلمة خرجت مني كلمة طلاق أو لم يعني لم تخرج، ما الحكم في هذا الحال؟ تبقى زوجته على في عصمته ولا تطلب بمجرد الشك، لأن الأصل أن زوجته في عصمته، والطلاق لا، وهذا هذا العقد لا ينقض ويحصل الطلاق إلا بيقين، إلا بيقين، فإذا تيقن الطلاق طلقت، وإن كان شاكا فيه لا تطلق. كذلك يعني شك في نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس، لديه ماء معد في يعني في جرة أو في برميل أو في جك كما يسمونه أو في حوض أو في كذا، وهو يعلم أن هذا الماء طاهر نظيف طاهر، ثم خطر أو جاء شك له بأنه حصلت فيه نجاسة، إما مثلا رأى كلبا مر، إذا كان الماء قليل مر بالطريق بجانب الحوض أو بجانب هذا البركة، أو رأى أحدا كان في يده نجس فطفلا أو كذا خشية، يعني أي شك نوع من الشك، فاحتمل قال أن هذا الماء الطاهر ربما حصلت فيه هذه النجاسة، ما الحكم في هذا الحال؟ ها؟ الماء يبقى على حاله الأول طاهرا فيتوضأ منه ويغتسل ويشرب، فيعني لا يتغير حكمه يعني بذلك الشك. كذلك إذا شك في نجاسة ثوب أو طهارته، يعني يعلم أن هذا الثوب فيه نجاسة، خلينا نعكس المثال، يعلم أن هذا الثوب فيه نجاسة، كان فيه نجاسة أصابه نجاسة، نجاسة لا تظهر عينها، يعني لو كان يعني دم أو شيء ظاهر، لكن شيء نجس ليس له لون نجس هذا الثوب، ثم بعد فترة اختل يعني كذا طال، فإذا والله هذا الثوب هذا هو الثوب اللي كان معي اللي كان حصل فيه نجاسة كذا، شك فيه، إذن الأصل فيه أنه نجس، لأنه يعني كان متيقن بوجود النجاسة فيه، والآن يشك هل هذا هو أو غيره، لا لا يجوز له أن يصلي فيه لأنه متيقن من قبل أنه كان نجسا، والعكس كذلك، يعني نعرف أن ثوبه نظيف طاهر ما في شيء، ثم شك أنه حصلت له نجاسة، لا عبرة بذلك الشك، فيصلي في هذا الثوب الذي كان متيقنا طهارته، وكذلك الطعام وغير ذلك. ثم مثل أيضا بما يتعلق بالصلاة، إذا صلى 3 ركعات أم 4 ما الحكم؟ إذا كانت صلاة رباعية ظهرا أو عشاء فصلى أو عصرا فصلى، لكنه شك هل هي قام للركعة لركعة، وهو شاك فيها، يعني هل هذه الركعة اللي هو فيها هل هي الثالثة أو الرابعة، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين. كيف؟ ما معنى يبني على اليقين؟ على الأقل، على الأقل، هنا اليقين يبني على الأقل، لأنه متيقن، يعني هو الآن يشك هل هي 3 أو 4، الشيء المتيقن فيه أن هذا يعني متيقن أنه حصل 3، والرابعة هي المشكوك فيها، فالمشكوك فيه لا يحصل له، لا عبرة به، يأتي بركعة زائدة على اعتبار أنها رابعة، لأنه يطرح ذلك الشك، فيبني على اليقين ويكون قد جاء ب4 ركعات متيقنا لها وما أشبه ذلك. نعم. الإنسان اللي يستنكح يعني كثير ما عنده لقطة يتوضى لما يكون يحس لا، هذا أيضا نوع من الوسواس، إما نوع من الوسواس أو نوع من المرض، يعني واحد يقول كلما توضأ شعر بأنه ما يزال فيه شيء يخرج من يعني قبله أو كذا، يعني ينقض الوضوء، هذا واحد من اثنين، إما أنه فعلا يخرج منه، يعني وهذا يسمونه إذا كان في القبل سلس البول، يعني مستمر متصل أو يعني يأتي دائما غالبا فلا يستطيع إمساكه، فهذا إما إن كان كذلك فله حكم، حكمه أن يتوضأ ويتوضأ عند دخول الوقت ويستضفي، يعني يغطي أو يلف الموضع بلفافة ويصلي، توضأ لكل صلاة ويصلي، حكمه حكم من به سلس البول وحكم المستحاضة كذلك، توضأ لكل صلاة ويصلي، وإن كان ما يجد شيء وإنما هو وسواس يشعر به، توضأ والله لا يمكن في قطرة في قطرتين في كذا، في هذا الحال يعني يرش موضع يعني الفرج قديم في الثوب الذي حوله حتى يذهب ذلك الوسواس، حتى يذهب ذلك الوسواس. نعم. أحيانا الشيء هذا يوقع في أثناء الركوع أو في أثناء لا عبرة به، لا عبرة به حتى يتيقن خروج الخارج منه، لا عبرة. هذا الحديث الشكو شكو يعني هل يحصل الإنسان وسواس أنه والله خرج من قبله شيء يعني نقطة بول أو خرج من دبره شيء يعني ريح أو كذا، يشك في هذا يشك، ما هو متيقن، لا لم يكن متيقنا فلا يخرج من صلاته، استمر في صلاته، وإن تيقن عندئذ حصل الحدث فعليه أن يتوضأ. نعم نعم. لا لك أو لغيرك، هذا الحكم هكذا، إن كان حقيقة فيه استمرار لنزول البول ولا تستطيع لا يستطيع إمساكه، فحكمه أن يتوضأ عند دخول الوقت، يتوضأ للصلاة ويصلي بعد الوضوء مباشرة على أن يعني ينظف الموضع ويلفه بلفافة وانتهى. وإن كان يشك ما هو متأكد لكن يشك أنه خرج منه شيء، فهذا الشك الكثير المتواصل هذا وسواس، إذا توضأ يرش الموضع هكذا حتى لا حتى يبعد الوسواس، إذا وجد بللا قال هذا الماء الذي رشته ويصلي ولا يعني يضره ذلك. نعم. استنجب الأحجار. نعم بس إلى بعد الدرس إن شاء الله. نعم. باب نعم. على كل هذه القاعدة العامة وهي اليقين لا يزول بالشك يدخل في العبادات والمعاملات وفي الطهارة وفي غيرها كما مثل الشيخ، لكن قال إلحاق غير الصلاة في حديث عباد بن تميم، إلحاق غير الصلاة بالصلاة فيه نظر لأن الصلاة لها خصوصيتها، بالنسبة لحديث عباد بن تميم لأنه قال شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا يخرج، يعني لا يخرج من صلاته حتى يتيقن، لكن حديث أبي هريرة عام قال لا يخرج من المسجد سواء كان في صلاة أو في غيرها، فيستدل به على جميع الحالات. نعم. أبي هريرة لما قال لا يخرج من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم دليل على أن الإنسان يستمر في صلاة، استمر في صلاة. نعم نعم، سواء كان في الصلاة أو كان في المسجد ليس في صلاة. نعم، لأنه يعني ذكر المسجد لا مفهوم له. نعم. باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. ومس المصحف. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي بكر لكن هذا باب أو باب إيجاد الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة شرطها الطهارة كما هو معلوم، فوجوب الوضوء للصلاة عند وجود الحدث هذا أمر متفق عليه، لكن هل يجب الوضوء لكل صلاة سواء كان محدثا حدثا أصغر يعني أو لم يكن محدثا يعني سواء كان على طهارة أو لا، ذكر هذا الباب ليذكر فيه الخلاف، يعني هل يجب الوضوء لكل صلاة أو يستحب الوضوء لكل صلاة ولو كان على طهارة أو أنه يكره الوضوء تكرار الوضوء، في بعض أهل العلم بعضهم كان قوله ذلك قال لك ما دام على طهارة فلا يكرر الوضوء لأن فيه إسراء، هذا الذي يريد أن يشير إليه ويذكر حكمه في هذا الباب. فباب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. مس المصحف يعني لا يعني ظاهر الباب أنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء، هذا صحيح يعني، ولا تصح الطواف إلا بطهور وضوء يجب الوضوء، وهذا يعني سيأتي حكمه أو ذكره. وكذلك مس المصحف، هل يجوز مس المصحف من غير طهارة؟ هذا الذي سيذكر حكمه. ذكر في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا الحديث صحيح رواه الجماعة مسلم وأصحاب السنن إلا البخاري. ثم ذكر الشيخ الشوكاني أنه أخرجه الطبراني وأيضا في الباب عن غير ابن عمر، عن أسامة بن عمير والد أبي المليح وأبي هريرة وأنس وأبي بكر وزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة بمعنى الحديث. فقوله لا يقبل الله صلاة إلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي رواية جاء لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، إلا بطهور. ما معنى لا يقبل الله نفي القبول؟ ما المراد بالقبول المنفي؟ ها سبق معنا في هناك في أوائل كتاب الوضوء، المراد بنفي القبول هنا نفي الإجزاء، يعني ليس القبول يعني الإثابة عليها، بل المراد إجزائها وصحتها، بمعنى أن الصلاة غير صحيحة، صلاة غير صحيحة. قد تكون الصلاة صحيحة يعني مجزئة، يسقط الفرض عن صاحبها ولا تقبل منه، ولا تقبل منه لأسباب خارجة، لكن المراد هنا يعني القبول بمعنى الإجزاء، يعني لا تجزئ ولا تصح الصلاة بغير الوضوء بغير الطهور. نعم. ثم قوله لا صدقة من غلول، ولا تقبل صدقة من غلول. الغلول ما هو؟ غلول الخيانة. الغلول الخيانة، هي الغلول الخيانة، وأصله كما يقول الشيخ السرقة من مال الغنيمة، من مال الغنيمة، هذا يعني اسم خاص للأخذ، أخذ من مال الغنيمة خفية من غير من قبل قسمتها ومن غير قسمتها، هذا يسمى غلول. ويسمى الغلول ويطلق على السرقة مطلقا سواء كانت من مال الغنيمة أو لا، ولكنه أيضا أطلق خاص على أخذ المال من مال من الغنيمة من غير إذن الإمام ومن غير علم الناس. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. فالحديث فيه هذان الأمران، لكن الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا أو صلاة بغير طهور. يقول الإمام النووي في شرح مسلم قد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، الطهارة شرط. ونقل عن القاضي إياض قال اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم وهذا أحد علماء المالكية إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة قبل الهجرة، ثم نزل فرضه في آية التيمم، في آية التيمم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الآية الأخرى إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يقول وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا، وقد استوفى الكلام على هذا الإمام ابن حجر، يعني مسألة كونه متى فرض الوضوء، هل هو مع فرض الصلاة قبل الهجرة أو بعدها، الجمهور على أنه فرض مع الصلاة يعني قبل الهجرة، قبل الهجرة. ثم اختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة، هذا الذي أشرنا إليه وقلنا في أول الباب، أم على المحدث خاصة. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذن الأمر معلق بالقيام، فمعنى هل المراد به القيام الحقيقي الذهاب إلى الصلاة أو إرادة القيام؟ إرادة القيام، إذا إرادة القيام. ثم قوله قال فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، لكل صلاة فرض، سواء كانت سواء كان على طهارة أو لم يكن على طهارة، بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وهو مطلق إذا قمتم إلى الصلاة، يعني في حال قيامكم إلى الصلاة في أي حال من الأحوال سواء كنتم على طهارة أو لا فاغسلوا وجوهكم، هذا الذي قال هذا القول. وذهب قوم إلى أن ذلك كان ثم نسخ، يعني كان فرض على كل من أراد أن يصلي فريضة، فرض عليه واجب عليه أن يتوضأ ولو كان من قبل متوضأ، هذا هو المسألة، يعني من كان ليس بالمتوضأ معروف أنه لا بد أن يتوضأ، لكن لو كنت متوضأ وأردت أن تقوم جاء الفرض الثاني وضعت الماء للظهر وصليت ثم جاء العصر فأتيت لتصلي قال يجب عليك الوضوء، هذا الذي يقول هذا القول، أن قول الله سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني فأدبوه، قال هذا القول. ثم كان ثم نصر، بل بعضهم يقول كان وما يزال الأمر كذلك، وأنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولو كان على طهارة، ولهم حديث في هذا وسيأتينا أنه يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. ومنهم من يقول كان ذلك واجبا ثم نسخ وصار فرض الوضوء على المحدث فقط، وأما من ليس بمحدث من كان على طهارة وحضر وقت الصلاة مرة أخرى فليصلي على بطهارته الثانية، وإن توضأ ففيه فول. هل وضوءه مستحب أو ليس بمستحب؟ والجمهور والصحيح على أنه مستحب مندوب نية. نعم. قال ولكن وقيل الأمر به على الندب في قوله يعني إذا قمتم إلى الصلاة في حالة الطهارة، وقيل لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. ذكر هذه الأقوال ثم قال فالحق الشيخ يقول استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، الحق الذي عليه الجمهور وعليه الدليل، وسيأتينا من ما يدل عليه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أنه إن كان محدثا فلا بد من الوضوء، وإن كان على طهارة فإن أراد أن يتوضأ فله ذلك، بل هو مستحب في حقه أن يجدد الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على طهارة، وقد ورد فيه أنه أمر بأن يتوضأ وإن كان طاهرا. نعم. قال الشيخ وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي مر معنا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. من أين أخذ جواز استحباب يعني استحباب الوضوء للمتطهر من هذا الحديث؟ السائل سأله قال أنا توضأ من لحوم الغنم، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت، خيره بين أن يتوضأ وبين أن لا يتوضأ. هذا التخير مفاده أنه كان على طهارة، وإنما الوضوء من لحوم الغنم يعني لحم الغنم، إن أراد أن يتوضأ منه فله ذلك، وإن لم يرد أن يتوضأ منه فوضوءه صحيح غير منقوض، يعني لا ينقض الوضوء. فمعنى هذا أن من كان على وضوء وفعل فعلا لا ينقض الوضوء، إن أراد أن يتوضأ فله أن يتوضأ، هذا دليل على جواز ذلك. نعم. ثم الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى استسهل في بيان فضل الوضوء وتكراره ليدل على أو ليمنع قول هذا القائل بأنه كأنه لا يرى أن التوضؤ في حالة الطهارة مستحب، بعضهم يقول أنه ليس مستحب، وهذا قول نادر وقليل شكك فيه صاحب أنواع المناق، وتشكيك أو كلامه غير نير يعني في غير محل، مما يدل على استحباب الوضوء وفضله ولو كان على طهارة يعني وتكرار الوضوء، ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا أخرجه الإمام مسلم وأهل السنن من حديث عقبة ابن عامر، وحديث أيضا أنها تخرج خطاياه، وسبق معنا هذا الحديث، تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما ورد عند مسلم والمالك والترمذي وغيرهم وإلى غير آخر ما ذكره الشيخ. ثم قال رحمه الله تعالى فمن بل قال فهل يجمل بطالب حق أو بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنواعها على غير أكمة والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا يقول كلمة صعبة قليل إلا أبله يرد على من يقول أنه لا يستحب إعادة أو تجديد الوضوء. قال ويتمسك بأديال تشكيك منها منهار أو شبهة مهدومة وهي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء في النهي أو في الوعيد الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد حديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني أمر أو توضأ وضوءا ثلاث مرات ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وضعه. يقول هذه شبهة الذين يقولون تجديد الوضوء غير مستحب، شبهة، لكن الحديث لا يدل عليه، الحديث يدل على أن الزيادة في الوضوء ذاته على الثلاث يكون إسرافا فيكون يعني إساءة وضوء، أما تجديد الوضوء فهو استئناف لوضوء بعد أن ذهب يعني توضأ فصلى ثم أخذ وقتا يكون قد تكلم بكلام على أقل ما فيه أنه لغو لا فائدة فيه. لا غو لا فائدة فيه، فيحتاج إلى أن يعني يتطهر طهارة كاملة لإدخل في الصلاة. فقال إن هذا الحديث الذي تمسك أو صار شبهة لمن منع إعادة الوضوء، قال هذا لا مستمسك له فيه، والحديث الأخرى الدالة على استحباب الوضوء وتكراره وفضله تمنعه. نعم. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر ولا يمس المصحف إلا على طهارة ولا يمس المصحف إلا على طهارة. نعم. الباب معقود لبيان إيجاب الوضوء للصلاة وللطواف ومس المصحف. ذكر حديث ابن عمر في موضوع إيجاب الوضوء للصلاة، والآن حديث أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، في حكم أو في وجوب الوضوء والتطهر لمس القرآن، ولا يجوز مس القرآن إلا على طهارة. هكذا يعني ذكر الشيخ هذا الحديث، وسنسمع الكلام ونسمع الآن الكلام فيه وقول أهل العلم فيه. الحديث نصه لا يمس القرآن إلا طاهر. من حيث صحة الحديث، في كتاب عمرو بن حزم يعني هذه الصحيفة فيها كلام الأهل العلم، ولكن مجموع الكلام والراجح فيه أنها صحيفة صحيحة، صحيحة معتمدة، يعني ما ورد فيها صحيح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتج به. فإذا ورد فيها لا يمس القرآن إلا طاهر، فيه نهي عن أن يمس القرآن غير من يعني من لم يكن على طهارة أو من لا يوصف بأنه طاهر. الله سبحانه وتعالى في قوله في كتابه العزيز يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. فهل هذه الآية وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث، أو أن المراد بالطاهر والمطهر شيء آخر؟ الحديث فيه لا يمس المصحف إلا طاهر، والطاهر يطلق على من على غير المحدث، ويطلق على من ليس عليه نجاسة، يقال طاهر، وثوب طاهر ما فيه نجاسة، وجسم جسد طاهر ليس فيه نجاسة، يعني ما عليه ليس عليه نجاسة، وغير المحدث يقال له طاهر، والمسلم يقال له طاهر لأنه يقال للكافر نجس ونجس. فما المراد بقوله لا يمس المصحف إلا طاهر؟ هل المراد به كل أولئك ويكون، لأن كلمة طاهر تطلق على المؤمن دائما، المؤمن بالنسبة إلى الكافر طاهر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر، والله سبحانه وتعالى يقول للمشركين إنما المشركون نجس، ومع مفهومه إن المؤمنين طاهرون، فالمؤمن طاهر دائما. وأيضا يطلق كلمة طاهر على غير المحدث حدثا أكبر، ويطلق على غير المحدث حدثا أصغر، ويطلق على من ليس عليه في جسده نجاسة. كل هذه الإطلاقات يعني يطلق الأشياء المعاني يطلق عليها لفظ طاهر، والحديث قال لا يمس المصحف إلا طاهر. فهل المراد به كل هؤلاء؟ هذا قول. أو المراد به المسلم غير الكافر، يعني لا يمس المصحف إلا طاهر يعني المسلم، أما الكافر فلا يمس المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر يعني المسلم، وأما الكافر فلا يجوز له أن يمس المصحف، والطاهر والمسلم طاهر في كل حال، وإن تعلقت به يعني جنابة أو حدث إلى آخره فلا يخرجه عن كونه طاهرا. منهم من قال هذا واستدل به، والشوكاني يرجح هذا، يقول الحديث يدل على أنه يعني ينبغي أن يحمل على أنه لا يمسه الكافر، نهي على الكافر، وأما المؤمن ف يعني طاهر في كل الأحوال فلا يمنع، لكن هذا قول مرجوح لم يذهب إليه إلا داود، ويكاد يعني يظهر من كلام الشوكاني أنه يرجحه. الجمهور على أن الطبع المؤمن لا خلاف في أنه من حيث عقيدته طاهر، لأنه مقابل الكافر الرجس النجس، فالمؤمن طاهر. لكن الحكم الشرعي قال إنه تلحقه الجنابة ويكون محدثا حدثا أكبر، تلحقه الحدث الأصغر من بول أو غائط أو كذا إلى آخره، فيكون محدثا حدثا أصغر. فلا في هذه الحالة يعني الذي تطهر من الجنابة يسمى طاهر، والذي تطهر من الحدث الأصغر يسمى طاهر. فيمكن أن يراد أيضا لا يمس المصحف إلا من كان طاهرا من الجنابة أو من كان طاهرا من الحدث الأصغر، فيكون ممنوعا من كان جنبا أن يمس المصحف، ويكون ممنوع من كان به حدث أصغر أن يمس المصحف. هذا أيضا احتمال. الجمهور يقولون، جمهور أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث، يقولون إن الجنب لا يجوز له مس المصحف، وبعضهم حكى فيه إجماع، ولم يخالف فيه إلا داود، لم يخالف فيه إلا داود، ثم استدلوا بأدلة. ومن وداود ومن معه لهم هذا الشبهة أو هذا الاستدلال، يعني بل قولهم يردون قول الجمهور، دليل الجمهور بأنه لا يدل على المنع، وأن المقصود بالطاهر المؤمن، الاستثناء لا يمس المصحف إلا طاهر يعني مؤمن، ومعناه أن المنع للكافر، لكن هذا الاستدلال أو هذا الجواب ليس بالقول. نسمع ماذا يقول الشيخ الشوكاني. يقول استدل المانعون، بل يقول والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، ولكن الطاهر، كلمة طاهر يطلق بالاشتراك، يعني لفظ مشترك، هذا عند أهل اللغة يسمونه اللفظ المشترك، الذي هو لفظ واحد يطلق على معاني مختلفة، معاني مختلفة بأوضاع مختلفة. فالمشرك ليس بطاهر، يعني المؤمن بالنسبة للمؤمن طاهر، والجنب إذا تطهر من الجنابة يسمى طاهر، وإذا تطهر من الحدث يسمى طاهر، ومن ليس عليه نجاسة على بدنه يسمى طاهر. قال والطاهر من الحدث الأكبر، يقول الشيخ ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، المؤمن دائما يسمى يقال له طاهر، ويطلق أيضا على يعني الطاهر من تطهر من الحدث الأكبر، ومن تطهر من الحدث الأصغر، ومن لبس على من ليس على بدنه نجاسة، ويطلق ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمؤمنون يعني طاهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة المؤمن لا ينجس، وعلى الثاني وهو من تطهر من الجنابة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني قبل أن تطهروا من الجنابة ماذا كنتم؟ غير طاهر، يعني من كان به الجنابة فليس بطاهر، فإن كان به فاحتاج إلى الطهارة، فإذا اغتسل قلنا إيش؟ تطهر من الجنابة، إذا يسمى طاهر. نعم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعلى الثالث وهو إيش؟ ها؟ من الحدث الأصغر، قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني كان على وضوء. وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرة، ما هي الشيء الذي ليس عليه نجاسة يسمى طاهرة. إذن فكلمة لفظ طاهر يطلق على هذه الأشياء أو على هذه الأحوال الأربعة، فهو مشترك. قال وقد ورد إطلاق ذلك في كثير، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا، وقال المراد بالحديث أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني إلا مؤمن متطهر من الجنابة ومن الحدث الأصغر وليس في يده نجاسة. هذا قول. والمس نعم، يقول حمله على معانيه، والمسألة يعني هذه المسألة كون يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه مسألة مدونة في علم الأصول وفيها خلاف هل يحمل على، هو يريد الشيخ أن يرجح ويقول هذا قول ضعيف، يعني كون يحمل على جميع المعاني قول ضعيف، بل يحمل على أحدها بدليل أي بقرائن، وهو يريد أن يحملها على المؤمن المراد به المؤمن. قال والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب، والذي يترجح يعني من المسألة الأصولية أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يتبين، وقد وقع ثم قال وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود، يعني ورد الإجماع على أن المحدث لا يمس المصحف، ولكن لداود الظاهري خلاف وقال يجوز. طيب ثم ذكر الأدلة. المانعون للجنب استدلون استدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. يقول الشيخ وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب في قوله تعالى وهو لوح المحفوظ. أن الآية ماذا قبلها؟ وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فسبق هذا الوصف كونه لا أو الحال لا يمسه إلا المطهرون، سبقه ذكر القرآن وذكر الكتاب المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ثم جاء الوصف هذه الجملة لا يمسه إلا المطهرون. فقوله لا يمسه إلا المطهرون هل هو عائد إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن، أو عائد إلى القرآن؟ فالجمهور الذين يقولون لا يجوز مس الجنب بمس المصحف يقولوا استدلوا بهذه الآية، ويقولوا راجع الوصف فيها إلى القرآن. القرآن موصوف بأنه فيه كتاب مكنون وأنه محكوم فيه أو محكوم عليه بأنه لا يمسه إلى المطهرون. والمانعون يقولون الضمير إذا جاء بعد جملتين أو بعد اسمين فإلى أي الاسمين يعود؟ إلى الأقرب، إلى الأقرب مذكور، أو إلى لا ليس إلى الأبعد. هو يعني القاعدة الصحيحة أنه أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور صحيح، لكن هناك أمر آخر لا بد أن ننتبه إليه، وهو أن إذا كان في السياق، إذا كان السياق سياق الكلام ورد من أجل الحديث عن شيء معين وذكر بعده شيء آخر، فالضمير يعود إلى القريب أو إلى ذلك الذي ورد الكلام في سياقه. أين هنا الجمهور يقولون سياق الآيات يتحدث عن القرآن ويبين حاله وحكمه، فقوله لا يمسه إلا المطهرون وإن كان قد سبقه قريبا يعني الكتاب المكنون، لكن المقصود القرآن والحكم على القرآن بأنه أو إخبار عن القرآن بمعنى إخبار بمعنى الأمر لا يمسه إلى المطهرون يعني القرآن. الشيخ الشوكاني يقول هذا الاستدلال فيه نظر لاحتمال أن يكون الضمير راجع إلى الكتاب المكنون، فلا يكون في الآية دليل على منع مس المصحف لغير المطهر أو المتطهر. نعم ورد عن بعض السلف أن المراد بالكتاب يعني الضمير راجع إلى يعني والمقصود بالمطهرون الملائكة. ورد في تفسير الآية أن الضمير في قوله لا يمسه يعني الكتاب المكنون، والمراد بالمطهرون يعني الملائكة. هذا ورد عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، لكن المعنى اللغوي أيضا قد يشعر بل فيه دلالة ظاهرة على عوده إلى القرآن. قال الشيخ والظاهر رجوعه إلى الكتاب، ويرجح رجوع الضمير إلى الكتاب، وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب والمطهرون الملائكة. الشيخ كما قلت لكم شوكاني رأيه يرجح رأي داود ولو خالف الجمهور ولو خالف إجماع المدعى، ولهذا هو الآن يعني يعترض ويجيب على أدلة الجمهور بهذه الأجوبة التي هي مجال نظر. قال ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين، يعني في قوله تعالى لا يمسه إلى المطهرون يعني القرآن، لكانت دلالته على المطلوب وهي منع الجنب من مسه غير مسلمة، لأن المطهر من ليس بنجس، أو المطهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس وإن كان جنوبا. ورسول صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي هريرة وكان على جنابة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذن فليس في الآية دلالة على منع الجنوب من مس المصحف، هكذا يقول. أنا أرجع وأقول وأكرر وأؤكد أن رأي الجمهور هو الأصح هو الأظهر أنه لا يجوز للجنوب أن يمس المصحف، لكن هذه استدلالات للشيخ نذكرها من باب العلم بها ومعرفة يعني هذا الدليل هذا الرأي ودليله، ثم ننتقل أو نؤكد القول الصحيح. قال نعم لحديث المؤمن لا يجلس وهو متفق عليه، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك. وفي الآية لو عاد الضمير إلى القرآن وأنه لا يمسه إلى المطهرون، فالمقصود به المؤمنون، أنه لا يمسه إلا المؤمنون لأنهم مطهرون. نعم ثم قال ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى آخر إلى غير ذلك. ثم قال ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته من إرادة أن المراد بالمطهرين المؤمنين لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه وفيه خلاف. ثم لو سلم رجحان القرآن بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث المؤمنين. يعني يريد أن يقول الشيخ إن الاستدلال بالآية على منع الجنوب من مس المصحف غير استدلال غير قوي، ولكن هذه الأجوبة كلها فيه من الأدلة الأخرى ما يمنعها ويؤكد ويؤيد الاستدلال بالآية على منع الجنوب من مس المصحف. قال واستدلوا أيضا بحديث الباب وهو لا يمس المصحف إلا طاهر. قال وأجيب عنه بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من صحيفة غير مسموعة وفي رجال إسناده خلاف شديد، ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق إلى آخره. هذا الكلام من الشيخ الشوكاني غير مسلم، لأنه هو نفسه عندما ذكر الحديث قال الحديث صحيح. نعم الحديث قال في صحيفة يعني في صحيفة عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فيها كلام أهل العلم، قال الحاكم في المستدرك وأخرجه الحاكم في المستدرك ووافقه عليه الذهبي وحسنه الحازمي في إسناده. فكثير من أهل العلم صححوا يعني اعتبروا هذه الصحيفة صحيفة صحيحة يعتمد عليها، بل اعتمدها الصحابة في الأخذ منها والاستدلال بها الاستدلال بما فيها. فالحديث من حيث الاستدلال به صحيح يستدل به. ثم ذكر الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى كلاما في مسألة أن اسم النجس هل يطلق على غير المؤمن أو على المؤمن إلى آخره تأكيدا لما يقول. ثم قال إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك من يعني من مس المصحف، وقد عرفت الخلاف في الجنوب. يعني مع كأنه يقول أنه لا يمنع من مس المصحف إلا الكافر لأنه نجس، أما المؤمن فهو طاهر سواء كان جنوبا أو غيره فهو مصحف، ولكن الجمهور على خلافه. قال وأما المحدث حدثا أصغر، محدث حدثا أصغر هل يجوز له مس المصحف؟ مع يعني قلنا أنه يطلق على من تطهر من الحدث الأصغر أنه طاهر، ومن لم يتطهر من الحدث الأصغر مقابله ليس بطاهر، في حال عدم تطهره من الحدث ليس بطاهر. والحديث قال لا يمس المصحف إلا طاهر، والآية تقول لا يمسه إلا مطهرون. فاستدل بها أيضا أكثر الفقهاء على أن المحدث حدثا أصغر ليس له أن يمس المصحف، أكثر الفقهاء ذهب إلى ذلك وذكره الشيخ نفسه. قال فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك، ابن عباس من الصحابة والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وإلى آخره وقاضي القضاة لم يذكر اسمه، ولعله أبي يوسف لأنه هو الذي أطلق عليه أول ما أطلق عليه لقب قاضي القضاة، وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، هؤلاء ذهبوا إلى أنه يجوز لمن به حدث أصغر أن يمس المصحف. لكن الجمهور من أهل العلم وأكثر الفقهاء على أنه لا يجوز أن يمس المصحف. وإذا قلنا بعدم مس المصحف يعني لا يمس المصحف مباشرة ولا ورقه المحيط به ولا، لكن يجوز له أن يأخذه بعلاقة أو يعني بكذا، أما يمسه وهو جنب أو غير متطهر فلا، سواء كان ورقه الداخلي أو غلافه الذي يحفظه، لكن علاقته ونحوها يجوز له ذلك. نعم. وعن طاووس نعم فيهم مؤمنين وفيهم هذا الذي يقوله الشوكاني، هذا الذي يحاول الشوكاني أن يرجحه. الحديث قريب كيف؟ لأنك الذي تصل الأرض الكتاب إلى أهلهم وهم قوم مشركون، وقال الذي أرسله معه لا يمس القرآن أو لا يمس المصحف إلا طاهر يعني إلا مؤمن. لا هذا لأن هذه قارنة حالية كلام سليم. يعني أخوكم يقول الحديث في الكتاب هذا أنه كتب كتابا إلى أهل اليمن، الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن هل كتبه إلى المشركين منهم أو إلى المؤمنين؟ كتاب كتبه إلى من آمن من أهل اليمن وبين هذا الحكم. نعم في ذلك الوقت كان الأغلبية مشركون، الغالبية مشركين، ولكن هذا حكم يعني ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا يمس القرآن إلا طاهر. نأتي إلى مسألة المسائل الاستدلال في علم الأصول، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هذا اللفظ موجه إلى أمة أو إلى جماعة أكثرهم مشركون، ولكن المقصود العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، الذي يقول أنه من المراد بالطاهر غير المسلم قد يحتج بهذا، لكن احتجاج ضعيف، يعني احتجاج ضعيف، ويرد عليه بالقاعدة الأصولية التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، رواه أحمد والنسائي. هذا الجزء الثالث من ما ذكره الشيخ في بابه عندما قال باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف، فقدم الحديث الذي ورد في مس المصحف وأخر حديث الطواف، وهو هذا قال عن طاووس وهو أحد التابعين عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي، ولا يعني لا جهالة الصحابي لا تضر في السند، لأن الصحابة كلهم عدول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. إنما يعني ليس فيه ذكر للوضوء، ها؟ إيه، ليس في الحديث ذكر للوضوء ولا إيجاب الوضوء، فمن أين جاء إيجاب الوضوء في الحديث؟ ها؟ أن الطواف. نعم، كونه جعل الطواف مثل الصلاة، وقال إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفت فأقلوا الكلام، والصلاة يجب لها الوضوء، فالطواف يجب له الوضوء. يقول الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه، أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي هو مرفوعا وموقوفا ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء إلى آخره. حديث منهم من قال إن فيه قول، ولكن من أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، ابن خزيمة ابن حبان ابن السكن صححوا هذا الحديث، فالحديث من حيث سنده استدلوا به، حديث يعتبر حجة صحيح. ومن حيث معناه جعل الطواف مثل الصلاة، إذن فالصلاة يجب لها الوضوء والطهارة، فالطواف يجب له الطهارة. قال الشيخ والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة، وفيه خلاف محله سيذكره هناك في كتاب الحج سيأتينا، يعني هل يشترط للطواف الطهارة أو لا، ومن طاف على غير طهارة ما حكم طوافه، إلى آخر ما سيذكر إن شاء الله في محله هناك. بقي شيء من الوقت ربع ساعة. نعم. أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فرواهن أحمد ومسلم والنسائي. وعن ميمونة قالت هذا الباب أو جعلها أبواب لما يستحب الوضوء لأجله، يعني لا يجب الوضوء، ليس ناقضا للوضوء ولا موجبا للوضوء إذا حصل، ولكنه يستحب. فذكر منها استحباب الوضوء مما مسته النار، وقال والرخصة في تركه، سيذكر الأحاديث التي وردت فيه. ثم ذكر باب فضل الوضوء لكل صلاة، يعني ولو كان على طهارة وهذا مستحب. ثم قال باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه، يعني الدعاء وذكر الله، يعني يستحب أن يكون على طهارة. فذكر هذه الأشياء تحت أبواب ما يستحب الوضوء لأجله، وأولها استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه، مستحب وقد وردت الرخصة في تركه. طبعا ما صار مستحب إلا لأنه وردت الرخصة في تركه، لأنه لو بقي الأمر على ما هو عليه لكان واجبا. وذكر في حديث الأمر به أو في مسألة الأمر به هذه الأحاديث الثلاثة، حديث إبراهيم ابن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، يعني في داخل المسجد، في المسجد، وهذا أخذ منه دليل على أنه يجوز أن يجدد الوضوء، يجدد الوضوء طبعا ليس يعني يجدد الوضوء في يعني المسجد ما لم يؤذي الناس، ما لم يؤذي الناس، لأن الماء الذي يتوضأ به طاهر وما يخرج من يعني أعضاء الوضوء طاهر، يعني تجديد الوضوء لا بأس به. فقال إنما يعني أبو هريرة قال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. أثوار أقط يعني قطعة من الأقط. وما هو الأقط؟ لبن مجفف. لبن مجفف، لكن عادة لا ما يجفف إلا أن يدخله يعني يغلى، يعني يغلى بالنار وكذا، إذا فدخلته النار. فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. ثم بين لماذا، ليس من عندي، وإنما قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. هذا دلالته واضحة على أن ما مسته النار يتوضأ منه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل ننظر هل الأمر على الوجوب أو الاستحباب، سيأتينا ما يدل على أن هذا الأمر ونحوه للاستحباب. كذلك حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والحديث صحيح رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال الشيخ الحديث يدل على وجوب الأمر، نعم الأمر من غير ما صرفه بقرينة، الأمر يدل على الوجوب. قال يدل على وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد اختلف الناس في ذلك، وذهب جماعة من الصحابة وذكر عددا منهم الخلفاء عبد الله بن مسعود وابن الدرداء وغيرهم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. وممن ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة، الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، إسحاق بن راهوية وغيرهم. إذن جمهور أهل العلم على أن ما مسته النار لا ينقض الوضوء، ولكنه يستحب الوضوء منه، لا ينقض الوضوء ولكنه يستحب الوضوء منه. قال وذهب الطائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وهؤلاء هم الذين ذهبوا إلى وجوب الوضوء من ما من إيش، أكل لحم الإبل، بعضهم وليس كلهم. رواية عن الإمام أحمد أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، لكن الإمام أحمد في هذا والمذهب أنه لا يجب الوضوء، بل في المذهب أنه لا يسن الوضوء مما مسته النار. قال استدل الأولون يعني القائلين بعدم الوجوب بالأحاديث التي سيأتي ذكرها، التي ستأتينا الآن، واستدل المانعو القائلون بالوجوب بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وهذه التي سمعناها. ثم يقول الشيخ ولا يخفاك أن، بل ذكر جواب الأولين عن ذلك، أذكر هذا للطلبة عشان من أجل أن يعلموا، أجاب الأولون عن ذلك بجوابين. يعني إيش الأولون القائلون بعدم وجوب الوضوء مما مسته النار؟ أجابوا عن هذه الحديث التي سمعناها، حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث من حديث زيد بن ثابت، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء مما مسته النار، أجابوا عنه بجوابين. الأول أنه منسوخ، الحديث هذه منسوخة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جابر سيأتي كان آخر أمريه عدم الوضوء مما مسته النار، منسوخ بحديث جابر. والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. ثم قال الشيخ يجاب على هذين الجوابين ليس بقويين. أما أنه منسوخ فليس بمنسوخ، لأن النص يحتاج إلى ما يثبت التاريخ وغيره. وأما حمل الوضوء على غسل اليد والفم واليدين، الفم والكفين، فقال هذا حمل لللفظ على مجازه من غير حاجة إلى حمل المجاز. الوضوء الشرعي المعروف ما هو؟ الوضوء المعروف أن يغسل وجهه وكفيه إلى آخره، فحمله على مجرد غسل الكفين والفم هذا صرف لللفظ عن ظاهره من غير حاجة إلى ذلك ومن غير دليل. يبقى الأمر على حقيقته بأنه أمر بالوضوء مما مسته النار. لكن ماذا تقول في الأحاديث الآتية وهي اقرأ. وعن ميمونة قالت أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة ف فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، متفق عليهما. وعن جابر رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، رواه أحمد. وعن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. نعم، رواه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث الأربعة، حديث ميمونة وحديث عمر بن أمية الضمري بن الثلاثة وحديثي جابر، تدل على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار. وتلك الأحاديث الثلاثة فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، فما الجمع بينها؟ الأمر سهل، ليس لا نقول ناسخ ومنسوب، وإنما يقال إن الأمر بغسل الوضوء مما مسته النار للاستحباب، يحمل على الاستحباب. وقد يقول قائل إنه كان واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ في حقه، لأنه كان يجب، لأنه في حديث آخر أنه كان يؤمر بالوضوء مما مسته النار، ثم حديث جابر يقول كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يتوضأ، ويقول أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. إذن ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء دليل على أن ذلك الأمر بغسل أو بالوضوء مما مسته النار إنما هو أمر استحباب وليس أمر وجوب، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يكون فيه عليه من جمع بين أدلة، ونكون العمل بالأدلة كلها، العمل بأدلة الأمر بالغسل بالوضوء مما مسته النار على سبيل الاستحباب، والعمل والأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله أنه